أحسن الله إليكم. ياسر الدوسري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ. لدي صديق يسكن في تبوك وهو في منطقة سكنية، كان قد نوى النية أنه سيمر مكة للعمرة وسافر لجدة ومناطق أخرى لأداء أعماله، ومنها يريد أن يمر على مكة لأداء العمرة. السؤال: هو الآن مستقر بجدة له أسبوع إلى 10 أيام. السؤال: هل يحرم من جدة أم لا بد يرجع لميقات رابغ، علما أنه سيكون في ذلك مشقة؟ يصبر على المشقة ويحرم من رابغ. نعم، بعده، لأنه قد عزم، إن كان عازما على العمرة يوم جاء فعليه، إن كان لا متردد احتمل أنه يعني يقول إن فرغت واتسع الوقت أحرمت، وإلا الحمد لله ما يعني وقت آخر أعتبر وقت آخر، فإنه يحرم من جدة لأنه لم يكن عند مروره بالميقات لم يكن مريدا للعمرة وجازما، بل كان محتمل احتمال. أما إذا كان جازما فيعود للميقات. نعم.